الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع روائع القصص، هذه القصص التي تهدف إلى أحياء بعض المعاني التي ماتت عند الناس اليوم، وتدفع الأمل وتعلم الناس كيف التاريخ يعيد نفسه، ونتعلم منها مبادئ لصناعة الحضارة من جديد. وقصتنا اليوم قصة بعنوان محكمة سمرقند العجيبة. هذه القصة التي أخذتها من أحد كتب أستاذنا الكبير العالم الجليل الأديب العظيم الشيخ الحبيب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، لكني أعيد صياغتها وتعديل بعض يعني أسلوبه بأسلوبي الإلقائي، وإلا أسلوبه الأدبي يصعب أن يجارى. دعونا ننطلق مع هذه القصة العجيبة ومحكمة سمرقند العجيبة. في ليلة كما يسميها الشيخ ميتة، ليس في صدرها نفس من نسيم ولا ريح، ليس فيها حياة عمياء مظلمة لا تبصر فيها عين، ولا فيها نجوم في السماء تنير الأرض نجوم خافتة، وليس فيها مصابيح كثيرة على الأرض، فالأرض مظلمة. أهل سمرقند هذه المدينة التي في المشرق ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، التي جمهوريات إسلامية سيطرت عليها روسيا ودخلتها تحت حكمها، الآن استقلت في تلك المنطقة. نام الناس وأوى كل حي كما يقولون إلى مضجعه، ونامت المدينة في صمت وظلام، ولم يبقى متيقظا إلا هذا الرجل الذي خرج من داره في جوف الليل ذاهبا إلى هدف. ومر هذا الرجل على قصر الإمارة مكان الحكم، فلم يقف عنده، بل ألقى عليه نظرة لو كانت النظرات تحرق لأحرقت هذه النظرة هذا القصر كله من شدة كراهيته لما يفعل هذا القصر ولمن في هذا القصر. ثم أسرع الخطى كأنه يريد أن يتجنب رؤية هذا القصر، وأسرع يسابق الزمان نحو هدفه الذي يريده ويرمي إليه، وخرج خارج المدينة. قرب المدينة هناك غابة، فدخل داخل الغابة وبدأت أصوات الحيوانات والحشرات التي في الغابة تملأ أذنيه، ودخل في ظلمة الليل وظلمة الغابة، لكنه دخل بكل شجاعة ولم ينتبه إلى الظلام وإلى الوحشة التي هو فيها، لكن لأنه في مهمة عظيمة وفي هدف كبير مطلوب من جهة خطيرة. هذه الجهة التي طلبته يعرف أنها من أخطر الجهات ومن أهم الجهات، ولا يعرف ماذا يريدون ولماذا اختاروه هو بالذات. وسار وحيدا في الغابة، والخوف من أن تنشق هذه الغابة عن شيء يؤذي ولا حيوان يفترس يمكن أن يحرك كل إنسان إلا صاحبنا هذا، فكان في منتهى الشجاعة، ويبدو أنهم اختاروه لشجاعته التي عرف بها. حتى وصل إلى معبد عجيب في داخل هذه الغابة، وأمام هذا المعبد صخرة، فوقف وخالطته هيبة، وهنا دخل في قلبه الخوف. هو لا يخاف الناس ولا يخاف الأبطال، ولم يخشى الغابة ولا ما فيها من وحوش، لكن هذا المعبد الذي كان سرا من أسرار الناس يرونه من خارجه ولا يعرفون ما في داخله، ويربى الأطفال من صغر عمرهم يربون على أن هذا معبد مقدس، وأن فيه من العجائب وفيه من الأسرار، ولا يدخله إلا الكهنة العظماء، وحتى يصبح الكاهن من هؤلاء لابد أن يتعلم على أيديهم سنين طويلة، ثم إذا وثقوا به أدخلوه المعبد، ولا يدخل المعبد غير هؤلاء الكهنة. وفي هذا المعبد توجد الآلهة التي تحكم الأرض وتدير شؤون الناس، والكهنة يخبرون الناس بأوامر هذه الآلهة. وقف هذا البطل الذي كان معروفا بفروسيته وبطولته، كان أشهر أبطال سمرقند، كان يسمى فارس البلد، لكن فارس البلد في المعارك، أما أمام معبد وآلهة تستطيع أن تدير الأرض وتحرك البشر، ماذا يستطيع إنسان أن يفعل أمامها؟ هناك قوة خفية، هكذا علموه، هكذا زرعوا في نفسه هذه المعاني من الشرك بالله عز وجل، أنه في داخل المعبد قوة لا يراها، وخفايا لا يستطيع أي شجاع أن يقف أمامها، لأنها ليست من أمر البشر بل هي من أمر الآلهة. هو لم يدخل هذا المعبد، هو لم يدخل هذا المعبد قط في حياته، ولا يدخله إلا هؤلاء الكهنة الذين أهلوا ودربوا ليكونوا من مستوى الإيمان والعبادة ما يستطيعون أن يكلموا به الآلهة، ما يستطيعون أن يكلموا به الآلهة وينقلوا أوامر الآلهة للناس. وإذا دخل الكهنة في هذا المعبد لا يخرجون منه أبدا، فلا يرون نور شمس ولا زهر روض، وإنما يقفون عند باب المعبد فيكلمون الناس بأوامر الآلهة فينفذها الناس. وكان يشعر أن هؤلاء الكهنة، الكاهن هو مثل الإمام الديني الذي يقودهم، ويقودهم يعني بانحرافاتهم، كل دين له يعني رجال دين كما يقولون، فكهنة هذا الدين المنحرف، دين المشرق، هذا الأديان البوذية والكونفوشيسية وغيرها، كانوا بهذه الصورة لهم كهنة، والكهنة لهم مهابة في القلوب، وفي نفس الوقت لهم محبة عند الناس، يخافونهم ويحبونهم، يخافونهم لأنهم يمثلون الآلهة، والذي يخالف أوامرهم فسيعذب وله الموت الأكيد، والذي يحبهم له رضا الآلهة. فوقف متردد كيف سيقرأ الصخرة وماذا سيحدث له، هو لم يكلم كاهنا من قبل، هو فارس لكنه ليس من أعيان البلد، وفارس أعيان البلد ووزراء البلد وعظماء البلد وحكام البلد آخرين. فوقف متردد أمام هذه الصخرة قبل أن يطرق، وأخذ ينظر في الظلام، فشعر فجأة كأن هناك شخص عظيم طويل له لحية كبيرة بيضاء عريضة قد خرج من بطن الأرض، فوقف أمامه ففزع وارتاع وبدأ يرتجف، ثم انتبه أن الذي خرج ليس جنا من الجن أو مخلوقا من المخلوقات العجيبة، وإنما فجأة حارس هذا المكان، الكاهن، حارس الكهنة الموكل بحفظ باب المعبد قد خرج ووقف أمامه فناداه باسمه: هل أنت فلان؟ قال: نعم. فقال: اتبعني. فمشى الفارس خلف حارس المعبد. يقول: فسرت وراءه وقلبي يخفق، أول مرة أدخل المعبد اللي من أنا صغير أربى على أنه مكان الآلهة والأسرار، وكنت أتطلع ماذا سأرى. يقول: فدخلنا ونزلنا تحت الأرض، ثم مشينا في طريق طويل ملتوي في هذا السرداب، فيه مصابيح نحاسية عليها نقوش غريبة يخرج منها لهيب أزرق يتحرك فيلقي ظل عجيب على الجدران، وفي السراديب تماثيل هي الآلهة لكن صورها بشعة مرعبة، أشكالها مخيفة، لها عدة أيدي ولها عدة قرون، ومن عينيها ضوء أحمر من ياقوت ومن مرجان ومن غيره، فمنظرها يخلع القلب. حتى أنا بجبروتي وفروسيتي بدأت أرتجف، وفي داخل هذه السراديب شقوق يدخل منها الهواء حتى يعيشون، كيف يأتيهم الهواء؟ فيأتي من هذه الشقوق، فمع دخوله إلى سد الهواء يصدر منه صوت صفير حاد مخيف كأنه صوت البوم من الطيور المخيفة. ثم سرت وراء الحارس في هذا السرداب العجيب حتى دخلنا في غرفة محفورة في الصخر، ثم من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، ومن الغرفة الأخرى، كل هذا تحت الأرض، إلى غرفة أخرى، حتى وصلنا إلى باب قاعة الكهنة. فقال: هذا باب قاعة الكهنة الذين لا يراهم أحد ولا يخرجون من المعبد، ونادر أن يسمحوا لأحد أن يدخل عليهم إلا ليعطوه الأوامر التي يوجهونها لأهل سمرقند، وسمرقند جميعها ليست فقط المدينة وإنما المملكة جميعها تحت أمرهم، كانوا هم الحكام الحقيقيين للبلد، هم الملوك الحقيقيين، هم أصحاب الكلمة، ولا يجرؤ ملك ولا حاكم ولا والي أن يخالف أمرهم، ومن خالف أمرهم أنزلوا عليه لعنة الآلهة. هذه الآلهة التي رآها قبل قليل بوجوهها البشعة المخيفة المرعبة، فتحرك الحارس وقال له: ادخل. ما استطاع هذا الرجل صاحب من الفارس أن ينظر حواليه من شدة الدهشة التي هو فيها، ودخل وإذ بالكهنة أمامه، فما استطاع أن يملأ عينه منهم، فنزل رأسه من شدة الاحترام وشدة الخوف، وإذ بالكاهن الكبير يناديه باسمه، فرفع رأسه كأنه في حلم، وإذ بالكاهن الكبير يقول: هل تذكر ماضي سمرقند؟ هل تذكر أمجاد سمرقند؟ وبدأ يحدثه عن الحضارة التي بناها أهل سمرقند، وكيف كانوا ملوك ليس فقط سمرقند وإنما كل البلاد التي حولها، وكيف صنعوا الحضارة والمجد كما يقول، وكيف كانوا هم سادة الدنيا في هذه المناطق في آسيا. ثم انتقل بالحديث إلى الوقت الحالي، قال: هذا المجد كيف ضاع على يد هؤلاء المسلمين الذين هبطوا علينا كالمرض والبلاء وسيطروا على بلادنا بهجوم سريع لم يستطع أحد أن يقف أمامهم، حطموا جيشنا، أزاحوا ملوكنا، أخذوا عروشنا، حكموا بلادنا، ملكوا أمرنا، ثم أفاض في الكلام على فساد المسلمين وعلى اختلاط أخلاقهم ودينهم. يقول أنا لا أعرف هذا عنهم، يعني أنا لم نرى منهم إلا الخير، لكن هذا الكاهن أعلم. وكيف أنهم يظهرون في البداية العدل والإحسان، ثم لما يسيطروا سيطرة كاملة، سيطرة المسلمين على مكتبة سمرقند ما مضى لها عدة أشهر، فترة بسيطة جدا. يقول هم ناويين بعد هذا أن يحطمونا ويضعفونا، ثم بعد ذلك إذا استسلمنا لهم استسلاما كاملا سيفسدوا أخلاقنا ويأخذوا بناتنا ويأخذوا أموالنا ويمنعونا من كل حقوقنا. يقول أنا ارتجفت. فقال ونحن نستطيع أن نفعل بهم العكس، نستطيع أن نفسد أخلاقهم ونفسد دينهم ونجعلهم يعيشون في الترف، وبهذه الطريقة نجعلهم يلينون ويضعفون، وعندها نستطيع أن نسيطر عليهم. فتعجبت من خطة المسلمين وتعجبت من خطته. ثم عاد الكاهن الكبير يقول غير أننا كهنة الآلهة رأينا أن نؤجل خطتنا ولا ننتظر خطتهم، عندنا فرصة أخيرة، سمعنا أن هؤلاء المسلمين لهم ملك عادل يقيم في مكان بعيد يسمى دمشق. طبعا هذه الأحداث في أيام الدولة الأموية. يقول فأردنا أن نشتكي إليه حتى ينصفنا من هؤلاء الذين فتحوا سمرقند، ورأينا أن نرسل إليه رسولا يرفع شكوتنا إليه ويشرح له الظلم الذي وقع علينا، ثم نرى إذا كان فعلا عادلا كما يقولون فينصفنا، وإن كان ظالم فسنمشي في خطتنا، هذا ليس آخر المطاف. واخترناك أنت لسببين: السبب الأول لما أنت معروف به من قوتك وجرأتك وشجاعتك، الطريق طويل ويحتاج إلى إنسان صلب حتى يصل. والسبب الثاني سمعنا أنك تعلمت اللغة العربية أساساتها من تجارهم وممن اختلطت بهم من العرب، هل هذا صحيح؟ قال نعم، أنا أعرف كيف أمشي حالي في اللغة العربية. قالوا هل أنت راض عن هذه المهمة وأن تكون رسول سمرقند إلى ملك العرب والمسلمين في دمشق؟ تخيلوا المسافة الهائلة، وكان في الوقت ما في طيارات وسيارات، سيمشي على بعير أو على إذا كان أسرع خيل، لكن الخيل لا تستعمل المسافات الطويلة، ففي الغالب سار على بعير. فشرحوا له المهمة وقالوا امضي بتوفيق الآلهة. طبعا نحن نذكر لكم القصة، يعني حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون له يعني شريك، لكن هكذا كانوا يشركون بالله. فخرج هذا الفارس البطل العظيم وهو فخور ما تسعه الأرض، نشيط الكهنة يثقون به، ومصير سمرقند صار في مسؤوليته، فشعر أنه صار له شأنا أكثر مما توقع. وخرج وتغيرت الدنيا من الظلام إلى النور بالنسبة إليه، وعدها نعمة كبيرة أن دخل المعبد وكلم الكهنة ورأى الآلهة وأعطوه شرف القيام بأضخم مهمة، حرية بلد كامل، حرية وشرف سمرقند في يمينه وفي يده، هو الذي سيحامي عن سمرقند، هو الذي سينافح عن سمرقند. وقرر أن لا يتأخر، وهو لا يعرف حقيقة أمر المسلمين وحجم دولة المسلمين، دولة التي امتدت إلى هذا. هو يسمع يعني مهما وصلوا الناس في ذلك الزمن، لكن الجغرافيا على حقيقتها كما نعرف اليوم لم يكونوا يفقهوها، لم يكن يعرف أن بلاد المسلمين وصلت من البحر إلى البحر، ولو سمرقند وقفت أمامهم سيقتلعونها اقتلاعا، لكن مع ذلك بأمر الكهنة شد رحاله وسافر، أخذ يقطع الليالي طوال وهو في مسيره، طبعا يضطر للارتياح في الطريق والتزود، طبعا زودوه بالمال وزودوه بدابة نشيطة فتحرك، ومرت الأسابيع بل الأشهر وهو يمشي ليلا ونهارا يحاول أن يصل إلى دمشق. ما تخيل حجم هذه البلاد إلى أين وصلت. وتحرك من عاصمة سمرقند إلى بخارى إلى بلخ إلى فرات في أفغانستان إلى قزوين إلى الموصل في العراق إلى حلب، ثم وصل إلى دمشق رأى فيها الخصب والحضارة والمجد، رأى ممالك كثيرة جدا، ما في مملكة من الممالك التي مر عليها إلا هي أعظم وأضخم من سمرقند. مر على ملك خاقان وملك كسرى، وأين سمرقند من خاقان وكسرى؟ والآن يرى البلد والعاصمة التي أسقطت خاقان وكسرى وهرقل وأخذت سمرقند، فدخل الآن إلى دمشق. الآن بدأت مهمة جديدة، كيف سيصل إلى ملك المسلمين الأعظم من كسرى وقيصر؟ قصة قضية سمرقند ومحكمة سمرقند العزيزة بقيتها في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يوجد